الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من سار على نهجه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من علوم القرآن علم معاني الأفعال، وبينا المرادات التي تقع تحتها الأفعال مثل كان وعسى ولعل وجعل. واليوم نتكلم عن المحكم والمتشابه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. المحكم إخوتي الكرام كلمة يدخل تحتها معاني كثيرة، مما يدخل تحتها المحكم المتقن، ومن ثم يقولون حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، وضع الشيء في موضعه اللائق به. فلان حكيم إذا كانت أفعاله متقنة وكذلك أقواله. والله جل ذكره قال في كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته أي أتقنت. فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره لا تجد حكما يعارض حكما، ولا تجد في القرآن أن الله حرم شيئا ثم أمر به. من قولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قولك في سورة، إلى قول الله تعالى في سورة الناس: من الجنة والناس، لم تجد حكما يعارض حكما، ولم تجد أمرا يعارض أمرا، ولا نهيا يعارض نهيا. وهذا يدل على أن كلام الله تعالى متقن. ومن ثم الإحكام الذي بمعنى الإتقان، هذا هو الإحكام العام. إحكام عام يعني كل كلمات القرآن متقنة. لماذا؟ لأنها كلها كلام الله سبحانه وتعالى. والمتشابه هو ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم معناه. ويطلق المتشابه كذلك على الشيء الذي يشبه الشيء. يقولون فلان شبيه بفلان إذا ما كانت أعضاؤه متوائمة مع أعضائه، وإذا ما كان لون بشرته يضاهي لون بشرة الآخر. لذلك الصحابة الكرام كانوا إذا رأوا الحسنين، والحسنان هما الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعن آل البيت أجمعين، كانوا إذا رأوا الحسن يقولون شبيه بالنبي لا بعلي صلى الله على نبينا محمد وآله، شبيه بالنبي لا بعلي، وإذا ما رأوا الحسين يكون شبيه بعلي لا بالنبي، فكان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. كذلك من أشباه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، كذلك السيدة الزهراء البتول أم الحسنين السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالمتشابه يعني الشيء يشبه الشيء، والكلام يشبه الكلام، والقرآن من جهة كونه متشابها فهو متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهنا التشابه تشابه في الكل، يعني كل كلمات القرآن يشبه بعضها بعضا في الحسن والجمال، يشبه بعضها بعضا في الحسن والجمال. يبقى أنا عندي إحكام عام وتشابه عام. الإحكام العام بمعنى الإتقان، ومنه قول الله تعالى كتاب أحكمت آياته، ومتشابه عام، ومنه الله نزل أحزن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال، ويشبه بعضه بعضا في البلاغة ونظم الكلام إلى آخره. يبقى عندي محكم عام ومتشابه عام. طيب عندي بعد ذلك محكم بمعنى معناه معلوم، كل آية معناها معلوم يقال لها آية محكمة، مثل الأوامر والنواهي، مثل الحلال والحرام، مثل الوعد بالجنة أو بالنار، وهكذا. لما تقرأ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كلام هذا معناه معلوم ولا مجهول؟ معلوم، هذا كلام محكم. طيب لما تقرأ وأقيموا الصلاة وبشر المخبتين، طيب إقامة الصلاة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. طيب ولا تقربوا الزنا، الزنا معلوم والنهي عنه معلوم، فكل هذه الآيات والكلمات كلمات محكمة وآيات محكمة، وكل ناسخ محكم، وكل ناسخ محكم. يبقى إذن عندنا إحكام عام بمعنى الإتقان، وعندنا إحكام خاص، والإحكام الخاص ما علم معناه، ما علم معناه. طيب التشابه أو المتشابه، في متشابه عام وفي متشابه خاص. المتشابه الخاص هو أي كلام في القرآن لا يعلم معناه. مثال ألف لام ميم، يعني إيه ألف لام ميم؟ إن قرأت كل التفاسير تجد العلماء يقولون هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، ما استأثر الله بعلمه يعلمه خلقه ولا يغيب عن خلقه، فهذا من المتشابه، هذا من المتشابه الخاص. كذلك متشابه خاص وهو تغليب المرجوح على الراجح. مثال آيات الصفات، آيات الصفات لما تقرأ آية فيها قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لما تقرأ قول الله ابتغاء وجه ربه الأعلى طب انا عندي المجيء وعندي الوجه. لما تقرا قال الله تعالى يد الله فوق ايديه، لما تقرا الرحمن على العرش استوى. طيب استوى ككلمه تطلق ويراد بها على، وتطلق ويراد بها استولى. طيب على هذا كلام ما فيه خلاف، لكن استولى ده كلام مرجوح، كلام مرجوح. لما نقول قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني ايه استوى؟ نقول على، افهم معايا، على فوق سماواته، ما هو من اسمائه ايه؟ الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. طيب لكن لما واحد يقول استوى يعني استولى، ممكن تطلق على استولى، بس في حق مين تطلق على استولى؟ يقول لك استوى زيد على العراق من غير دم مهراق، يعني معناها استولى على العراق. طب لما نقول، لما نحمل الكلام ده على الحق سبحانه وتعالى ونقول الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، يعني معناها لو قلنا استوى بمعنى استولى في حق الله، تفهم مباشرة أن الله كان ينازعه أحد فغلبه، مش كده؟ ومن الذي ينازع الله في ملكه؟ يبقى لذلك هنا استوى. الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء أرادوا أن يدفعوا عن الحق سبحانه وتعالى النقص فألحقوه به، لذلك في هذا الاستواء فورا نهرع إلى كلام السلف. ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهما لما قرأ الآية قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وعلى الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى المؤمنين الإمام. تاني لما قرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وعلى الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى المسلمين الإمام. يعني ايه الكلام؟ الاستواء معلوم، أن معلوم ان الله استوى يعني على خلقه. طيب الكيف، كيف استوى؟ ما اطلعنا الله تعالى على خلقه يوم ان خلقه، ولا اطلع احد من خلقه؟ لما ربنا خلق الكون اطلع احد من خلقه؟ ربنا قال ما اشهدتهم ها خلق انفسهم، تمام مش كده؟ طيب اذا اهو، اذا الله تعالى استوى، الاستواء معلوم، كيف؟ الكيف مجهول، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى المسلمين الإيمان. ده كلام مين؟ ربيع الرأي. طب كلام الإمام مالك سهلها شوي، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة، ومن ثم كل الصفات هكذا. لما تقرأ قول الله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وهي الله تبو إذ ربنا كيف هي مثل إذ مين؟ هنا عند ذلك تقول اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، وعندها تهرع إلى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقوم ترتاح خلاص، خرجنا عن الايه؟ عن التكييف وعن التشبيه وعن التعطيل، اثبتنا لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفينا عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من المتشابه الأسماء والصفات، ومن ثم هي اشتبهت على الناس لا يعلمون معناها، عند ذلك ينبغي لهم أن يسلموا. ما لا تعرف معناه سلم معناه إلى من؟ إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن عندك في سورة آل عمران: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله تعالى إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك لما تقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا لا تسأل عن كيفية المجيء، ولكن قل آمنت بأن لله مجيئا يختلف عن مجيء من سواه، وأن لله وجها وأن لله يدا ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع، وهكذا. بهذا يسلم اعتقادك وتسلم كذلك من التشويش، وعند ذلك تتعبد لله بما تعبد به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنا عندي محكم عام ومتشابه عام. المحكم العام بمعنى الإتقان، والمتشابه العام بمعنى إيه؟ بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة إلى آخره. وعندي محكم خاص وهو كل كلام معلوم معناه، مثل الأوامر والمناهي والآيات الناسخة إلى آخره. وعندي متشابه خاص، والمتشابه الخاص ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم معناه، وما لا يعلم معناه منه ما يؤول ومنه ما لا يؤول. والتأويل ترجيح أحد الخاطرين، يعني أنا في كلمة عندي فيها قولان رجحت واحد على واحد. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى إنزال الشيء على حقيقته، ويأتي بمعنى ترجيح خاطر على خاطر. طيب ترجيح خاطر على خاطر وضحناها ووضحنا الخطأ فيه. طيب تأويل بمعنى التفسير، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني ايه؟ يعني التفسير. يعني ايه التفسير؟ اما التأويل الذي هو وضع الشيء في حقيقته او انزاله على حقيقته، مثل كلام السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما الناس كان يقرأ فسبح باسم ربك العظيم، كان يقول فاجعلوها فين؟ في ركوعكم. قالت كان يتأول القرآن. يتأول يعني ايه؟ يعني ينزله على حقيقته. يبقى انا عندي التأويل بمعنى ترجيح خاطر على خاطر، وعندي التأويل بمعنى التفسير، وعندي التأويل بمعنى انزال الشيء على حقيقته. يبقى اذا بهذا يا اخوة الكرام، القرآن محكم ام متشابه؟ ها؟ محكم كله ومتشابه كله، ومحكم بعضه ومتشابه بعضه. طيب الكلام ده يعني مش في خلاف؟ مش في هذه ضد هذه؟ لا، محكم كله اذا كان المراد بالاحكام الاتقان، لان الله قال في كتابه: كتاب احكمت، شوف احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى محكم بمعنى ايه؟ بمعنى متقن. القرآن كله متقن. طيب ومتشابه كله إذا كان التشابه بمعنى التشابه في الحسن والكمال، فلان يشبه فلانا، كلام فلان يشبه كلام فلان. ومن ثم الشبه هنا هو التماثل. الشبه هو ايه؟ التماثل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ها، مثاني، يعني متشابه في الحسن والجمال والبلاغة وهكذا. والقرآن محكم يعني منه معلوم المعنى ومتشابه، يعني منه ما لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك عندنا عام وخاص. يعني ايه عام ويعني ايه خاص؟ العام والخاص، العام هو اللفظ المستغرق كل ما وضع له، اللفظ المستغرق كل ما وضع له. لما نقول الإنسان مثال، يعني الإنسان تطلق على إنسان، على كل بني آدم ذكورا أو إناثا، صغارا أم كبارا، تطلق على الجميع. طيب لما نقول الحيوان كذلك، هذا لفظ استغرق بكل ما وضع له. طيب والخاص عكس العام في التعريف، اللفظ لا يستغرق ما وضع له. طب تعالى كده لنعرف العام، في عام يبقى على عمومه وفي عام يخصص. تعالى ننزل كده لنقرأ في القرآن. الله تعالى لما أطلع نوحا عليه السلام على من يؤمن من قومه، أخبره بأن قومه جميعا يؤمنون ولا منهم ومنهم؟ قال له إيه؟ لا، هو الأول قال وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. طيب لما أمره أن يحمل في السفينة، قال له إحنا زانين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، افهم معايا وأهلك. تعالى كلمة أهلك، الأهل تطلق على مين؟ على كل أفراد العائلة، على كل أفراد العائلة. فلان ده ملوش أهل، يعني ملوش إيه؟ ملوش عائلة. تطلق على الزوجة وعلى الولد وعلى الأم وعلى الأب وعلى القريب إلى آخره. طيب يبقى أنا عندي الأهل كلمة عامة، كلمة إيه؟ عامة. طب تعالى لنرى كده، سيدنا نوح عليه السلام لما كان من أمر ولده ما كان، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هو الابن أصلا من أهلي ولا لا؟ مش من أهلي. هكذا علم نوح، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك. الله، ما هو أصلا من أهل، ما لماذا أخرجه من أهله؟ يبقى أنا عندي كلمة الأهل كلمة عامة تشمل من آمن ومن لم يؤمن. فلما ربنا يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هذه الآية خصصت ما قبلها، يعني يا نوح لا تحمل في السفينة من أهلك إلا من قد آمن، لكن من لم يؤمن من أهلك لا تحمله. لماذا؟ لأنه ليس من أهلك، هم من أهلك في العموم، لكن أهلك الصالحون هو ليس منهم. لذلك لما كنا بنتكلم على النسب النبوي، على النسب الشريف، كنا بنقول أبو لهب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عمه. قرابته عمه. طيب والعباس عمه. نحن إذا ذكرنا عباس نقول رضي الله عنه، وإذا ذكرنا أبا لهب بنترضى عليه ولا بنقول يلا مش كده؟ طيب ما هو ده من أهل وده من أهل، لكن هذا من الأهل الصالحين وهذا من الأهل العام. يبقى أنا عندي أهل عام فيهم أبو لهب وفيهم أبو طالب وفيهم الحارث وفيهم عاتكة وفيهم وفيهم كثير، لكن عندي الأهل الخاص خصصوا بمين؟ بمن آمن منهم. ومن ثم الشاعر يقول لو لم يكن آل النبي إلا قرابته صلى المصلي على الهالك أبي لهب. لو أهلي هم أقربائي خلاص، ما هو كان في أقربائي ممكن أبو جهل تلاقيه كان ابن عم العم العم العم. ما أنت لو مشيت ورا اسمك في النسب ستصل لا محالة، في الطريق هتلاقي واحد واقع. ما هو جميعنا ننسب إلى واحد هالك ولا لا؟ أبونا مش قبيل؟ نحن أبناء القاتل أم أبناء المقتول؟ أبناء مين؟ طيب مش أبونا ذكر في القرآن قصة ابناء آدم؟ قابيل وهابيل. القتيل من؟ هابيل. قتل قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ قبل الزواج. يبقى أبونا القاتل، مش كده؟ أبونا القاتل. يبقى كلنا ننتسب إلى مين؟ يبقى افهم معايا. فالنسبة المعنية في الشريعة النسبة بالصلاح. هناك الأهل كلمة عامة، وهناك تخصيص العام. وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، لكن ما قالوش مين من أهله. لما قالوا إن ابني من أهلي قالوا إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ومن ثم علم نوح إن الولد ده واجع من الأهل. يبقى هذا تخصيص للعام. طيب تعال نقرأ سورة العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان عندي هنا لفظ معرف بالألف واللام، والألف واللام هنا للجنس ليست للعهد. مع العصر في ألف واللام، بس الألف واللام في العصر للعهد، لكن الألف واللام في الإنسان للجنس. طيب الإنسان في خسر، يبقى كل الناس ولا ناس وناس؟ كل الناس. إن الإنسان لفي خسر، هنا عام، لفظ عام أهو، لكن بعدها استثنى ليخصص الإيه؟ ليخصص العام. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني بقت كل الناس في خسارة إلا المؤمنون الصالحون المتناصحون. يبقى أنا عندي هو تخصيص الإيه؟ تخصيص العام. طيب قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد في أولادكم، هنا عموم. طب إيه رأيك هذه الآية خصصت بحديث؟ خصصت بحديث. أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم. طب في أولادكم، لو الواحد فينا ترك ولدا غير مسلم إله مثل حظ بنتين ولا ملوش؟ طب ما الآية هنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الآية عامة خصصت بالولد الكافر، وبعدين خصصت بالولد القاتل. القاتل يرث من موانع الإرث القتل، من ورث القتل. يبقى القاتل لا يرث. يبقى هنا في أولادكم، الأولاد هنا لفظ عام يشمل جميع الأولاد، لكن جاء التخصيص بعدم توريث الولد القاتل وبعدم توريث الولد الكافر المخالف لأبيه في الديانة. ثم بعد كده وخصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يبقى تفهم منها كل الأولاد الذين لم يقتلوا ولم يخالفوا آباءهم ولا وارثيهم في الديانة يرثون، إلا أولاد الأنبياء لا يرثون. يبقى انا عندي الايه هنا عامه، تخصيصها بايه؟ تخصيصها بالاحاديث. ولذلك السنه المطهره حاكمه على القران لانها تخصص عامه وتقيد مطلقه ثم تبين مشكله. لما ربنا يقول في القران والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ايديهما، اليد هنا معينه، من اي مكان نقطع اليد، كل هذه يد من هذه الانمله الى ايه؟ الى اعلى الكتف كلها يد. طيب لما اجي بقى اقطع بالقران هقطع منين؟ ها؟ هقطع اليد كلها؟ لكن عند السنه، السنه عندنا افادت ان السرقه التي فيها القطع تكون في ربع دينار. طيب وعندما نقطع، نقطع من الرسغ، من المفصل، من ايه؟ من اعلى الكف، من هنا، من اعلى الكف. ثم بينت السنه اننا نقطع اليمين مع زي، ثم الايه؟ وهكذا. طيب يبقى بالترتيب ده، ده تخصيص لايه؟ للعام؟ لا، ده تقييد للمطلق. تقييد للمطلق، جاء القران بقطع اليد ولم يعين من اين تقطع، فجاءت السنه فعينت محل القطع. يبقى السنه هنا قيدت ليه؟ قيدت المطلق. طب لما ربنا يقول في القران واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، القران ذكر كم ركعه وكم سجده؟ وتقف تقرا وانت واقف ولا تسبح وانت جالس؟ ما ذكرش. جاءت السنه فسرت، فسرت هذا الايه؟ المبهم. فسرت هذا المبهم او فصلت هذا المجمل. وجاءت السنه وضحت ان الزكاه في زكاه مشيت الانعام، وفي زكاه الزروع والثمار، وفي زكاه عروض التجاره، وفي زكاه الحلي اللي هو النقدين الذهب والفضه، وفي زكاه الركاز، وفي ثم بينت ايه؟ ان فيه اموال تحتاج الى حولان حول، وفي اموال لا تحتاج الى حول، وفي اموال تحتاج الى نصاب، وفي اموال لا تحتاج الى نصاب، ثم في اموال فيها الخمس، واموال فيها العشر، واموال فيها نصف العشر، واموال فيها ربع العشر. كل هذا جاء فين؟ في السنه، ولم ياتي فين؟ ولم ياتي في القران. ومن ثم فالسنه حاكمه على القران، والقران يحتاج الى السنه مع سابقه العلم ان كلاهما ايه؟ وحي. مع سبق العلم ان كلاهما وحي. للحديث كان جبريل ينزل علي بالسنه كما ينزل علي بالقران. في ناس كده يعني ما عندهاش ايمان بالسنه مطلقا، مطلقا اللي هم بيسموهم القرانيون، او بالتعريف المعاصر الفرمويه، لا يعترف بالسنه مطلقا. بيقول لك النبي مات خلاص. يعني ايه؟ مات. ومن ثم لا بيعترف لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بأي كتاب فيه حديث نبوي، لكن القرآن فقط. طيب هو يعني وكيف يصلون؟ ومن أين أخذوا الصلاة؟ جابوها منين؟ ومن ثم هذه الفرقة، هذه لا يقال لها جماعة إنما يقال لها فرقة، لأنها أنكرت أحد الوحيين، أنكرت أحد المصدرين، أنكرت وحي السماء. في عصرنا الإسلام بدت منها بداية، قالوا عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وبدأوا يشتغلوا. فعلم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه ومن حرام حرمناه، قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية قال ألا إن جبريل كان ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. وفي رواية قال ألا وإني أحل مثل ما أحل الله وأحرم مثل ما حرم الله. طيب الفرموية دول أين يجدون تحريم العامة والخالة؟ أين يجدون تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ أين يجدون تحريم لحوم الحمير وحل لحوم الخيل؟ كل هذه في السنة، كل هذه في السنة. لذلك من ينكر السنة لا يقال لهم جماعة، لما يقال لهم فرقة. والحديث واضح، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من؟ قال من كانوا على ما كنت عليه أنا وأصحابي. لذلك يا جماعة أعلى سبيل في الهداية سبيل الصحابة الكرام، المسمى في القرآن بسبيل المؤمنين، والمسجل في سورة النساء. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كلمة سلفي أو سلفية، سلفية ليس اسما لجماعة، إنما هو اسم للمنهج، اسم للمنهج. يعني إيه؟ سلفي من سبقني، من تقدمني. لو سلفك يقول سلف فاطمة نعم السلف أبيك. فسلف الرجل آباؤه، وسلف آبائي أجدادي، وسلف أجدادي أجداد أجدادي، وهكذا. فسلفنا الصالح يعني مين؟ يعني من سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الوحي، ثم من سمعوا النبي، ثم من سمعوا النبي. يبقى معناها العصر اللي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والعصر الذي تلاه، والعصر الذي تلاه. ومن ثم في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالعصور المفضلة الأربع قرون الأول، هذه هي الأصل في الاتساع والاقتداء. ومن ثم يقال لهم السلف الصالح. الناس مفكرة كلمة سلفي اللي هو أبو لحية فقط أو أبو ثوب قصير فقط. لا لا لا لا لا، السلفية منهج، السلفية منهج، يعني نحن نتعبد بما تعبد به السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان. ده معنى كلمة سلفي. سلفي معناها ماشي على خط النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ومن ثم السلفية في بلادنا كل من دان لله بالمذاهب الأربعة، بمذهب أبي حنيف ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، كل هؤلاء يقال لهم إيه؟ يقال لهم سلفيون. حتى الظاهريون يقال لهم سلفيون، لكن الجعفريون لا يقال لهم سلفيون، إنما يقال لهم رافضيون. تدري لماذا؟ لأن الجعفريون اللي هم الشيعة الجعفرية بيلعنوا سيدنا أبا بكر وبيلعنوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عن إيه؟ عن الصحابة أجمعين. طيب السلف الصالح هل كان فيهم هذا؟ ما فعلوا هذا، إنما تردوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى العشر المبشرين بالجنة وعلى أهل بدر وعلى أهل بدر رضوان وعلى عموم الصحابة، تردوا على الجميع. طيب لما تأتي بلد إيه؟ في الشعبة الجعفرية ويلعنوا كبار الصحابة ويرفضونهم، هؤلاء يقال لهم سلف؟ الإجابة لا. فالسلفي معناها من يتعبد لله على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولذلك مذاهب أهل السنة اللي هي المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه مذاهب أهل السنة. أما المذهب الجعفري خارج عن أهل السنة لأنه مذهب رافضي، مذهب إيه؟ رافضي. ومن ثم لا يقال لهم سلفيون. فكلمة سلفي ما تخوفش، بلحية سلفي، بدون لحية سلفي، بتوب قصير سلفي، يبقى كلمة سلفي منهج. ده مش مصطلح الناس بتنتمي اليك يا جماعة، لا ده يعني منهج، هذا منهج. لذلك قلنا عندنا العار هو كل ما احتوى ما دخل تحته، ما صلح لما وضع له. وقلنا العام يخصص كما ذكرنا من أمثلة، وقلنا المطلق يقيد كما ذكرنا من أمثلة. وذكرنا سلفا إخوتي الكرام أن للرسالة مصدرين أساسيين هما القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذان المصدران هما أساس التشريع. وفي الموطأ عند الإمام مالك في قسم البلاغيات تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن إخوتي الكرام هذا هو العام. العام له ألفاظ تدل عليه، كلمة كل، كلمة جميع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تفهم من كلمة كل يا معناها إيه؟ معناها كل من خلقه الله تعالى من المكلفين جنيا كان أو إنسيا إلا وسيلقى الله يوم القيامة عبدا له، إن أطاع وإن عصى، إن أطاع وإن عصى. لماذا؟ لأن السيد المطلق هو الله تبارك وتعالى. يبقى كلمة كل، أي آية فيها كل افهم أنها تفيد الإيه؟ العموم. إن الله على كل شيء قدير، يبقى قدرته عامة ولا خاصة؟ عامة. طيب كلمة كل أو ما يشعر بالمعنى، أو ما يشعر بالمعنى، أو كلمة جميع، كلمة جميع كذلك خلق السماوات جميعا منه، يبقى كذلك كل كلمة كل وجميع تفيد الايه؟ العموم. طيب والأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة كذلك تفيد العموم، من وما، من وما، والذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي. لما تقرأ الآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، الذي من هو، من هو، الآية عامة. وإن نزلت في شخص لكن الآية إيه؟ عامة. لماذا؟ لأنه عبر فيها بالاسم الموصول. والذي قال لوالديه أف لكما، وإن كان لا سبب لذلك الآية عامة في كل من إيه؟ من يقول لأبويه أف، الذي باسم موصول عام. طيب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، الآية في مين؟ في كل من يأس، الآية في كل من يأس، وهكذا. ولذلك يبقى كلمة الأسماء الموصولة تأتي في إيه؟ في سياق إيه؟ العموم، تعم كل إيه؟ كل ما يدخل تحتها. يبقى أنا عندي كلمة كل وجميع، وعندي الأسماء الموصولة، وبعدين عندي النكرة، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النفي والنهي. لما ربنا يقول في القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وبعدين ولا فسوق، وبعدين ولا جدال في الحج. فين النكرة هنا؟ رفث، فسوق، جدال. نكرة معناها ليس فيها الألف واللا، ولا تدل على شيء معين لكن بتدل على شيء عام. يبقى الرفث أي رفث، صغير أو كبير، كل ما يدخل تحت الرفث يشمله الرفض. لو الكلام مع المرأة الحلال أو الكلام مع المرأة الحرام أو الكلام أو إلى آخره ده رفث رفث، يبقى فلا رفث يعني عموم كل رفث صغر أم كبر. طب ولا فسوق، الفسوق ده بيطلق على الكفر والشرك ويطلق على السب والشتم. سباب المسلم فسوق، شوف سباب المسلم فسوق، طب يطلق على السباب ويطلق على الشرك والكفر، يعني معناها في الحج ينبغي أن يتجنب الحاج كل فسوق من مساببة ومشاتمة ومخاصمة ومقاتلة وشهادة زور إلى حتى الشرك. يبقى يشمل إيه؟ يبقى هنا الإيه؟ الفسوق عم كل فسوق. ولا جدال في الحج، كذلك كل أنواع الجدال منهي عنها في الحج. يبقى إذا جاءت النكرة في سياق الإيه؟ في سياق النفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طب بتأتي النكرة في سياق الشرط، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أحد من المشركين، طيب أحد مش معلوم من هو، استجارك فأجره، عندي فعل الشرط وعندي جواب الشرط مقرون بالفاء، يبقى النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي واحد مشرك يستجير بك وجب عليك أن تجيره حتى تسمعه كلام الله ثم تبلغه مأمنة. يبقى هنا نكرة تفيد العموم، لماذا؟ لأنها جاءت في سياق ليه؟ في سياق الشرط. يبقى أنا عندي كلمة كل وكلمة جميع والأسماء الموصولة، وعندي النكرة في سياق النفي وفي سياق ليه؟ وفي سياق الشرط. طيب وعندي كذلك أسماء الشرط، أسماء الشرط اللي هي من وما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من حج البيت، لا المقصود بها الأنصار ولا المهاجرين فقط ولا المقصود بها أهل مكة فقط، لا المقصود بها كل من حج البيت. ومن ثم هناك كده في يعني في كتب اللغة، ولكن على كتب اللغة تعليقات، يقول لك من تفيد العموم، ويقولون ما تفيد العموم، وتقرأ في كتب اللغة من للعاقل وما لغير العاقل. طيب الصواب ايه؟ الصواب الاولى ان من وما من الفاظ العموم. لماذا؟ لانك ان انزلت من على العاقل فقط ستخطئ، وان انزلت ما على غير العاقل فقط ستخطئ. طب تعال نشوف مثال، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم على صوتك من يمشي على بطنه. اللي بيمشي على بطنه ده عاقل ولا غير عاقل؟ عبرت عنه بايه؟ بمن. يبقى من هنا للعاقل ولا غير العاقل؟ من في الآية كده مش غير العاقل. ومن ثم من ألفاظ العموم تطلق على العاقل وعلى ايه؟ طيب وما كذلك، الصحيح فيها انها من ألفاظ العموم. اقرأ معايا كده سورة الشمس، ونفس وما سواه، ونفس وما سواه. لو قلنا ما هنا تدل على غير العاقل كفرنا بالله. لماذا؟ سنقع في نسبة الجهل لمين؟ لله. يبقى لذلك من وما من ألفاظ العموم، من تطلق على عاقل وغير عاقل، وما كذلك تطلق على عاقل وعلى ايه؟ وعلى غير العاقل. لذلك ألفاظ الشرط أو أسماء الشرط اللي هي من وما التي وضعتا للايه؟ للعموم. كذلك قال الله وما تفعلوا، شوف وما تفعلوا من خير يعلمه الله، من خير يعلمه الله. يبقى الآية في مصدر بما شرطية، ما وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يبقى ده ما تفعلوا من خير، أي خير صغير كبير أي خير. ليه؟ لأن ما هنا اسم شرط، ومن ثم الآية تدل على العموم. يبقى ألفاظ العموم كلمة كل وكلمة جميع والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط والأسماء الشرطية إذا كانت في إيه؟ إذا كانت العموم. طيب وبعديها يقولون اسم الجنس المضاف، اسم الجنس المضاف إلى معرفة. مثال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب أمره ده مش مضافة؟ طب مضافة إلى إيه؟ إلى معرفة، مش كده؟ مضافة إلى معرفة. ومن ثم هذا يبقى أي أمر صغير أو كبير، أي أمر نبوي صغير أو كبير في مخالفته خوف الوقوع في الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.